بنصرك يا وهاب روضنا بنسيم سبح بحمدك الصائمون ودان لعزتك الراكعون الساجدون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون سبحانك يا أكرمنا بنصرك يا وهاب سبح بحمدك الصائمون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون ويومئذ يفرح المؤمنون وأنت الحق

سأرحل عابراً Saudi وتصلح بها ديننا. وتحفظ بها غائلنا. وترفع بها شاهدنا. وتزكي بها وتبيض بها وجهنا. وتلجمنا بها رشدنا. وتعصمنا Oh. I'm a boy.